فقاتل المسلمون الكفار من أجل إدخالهم في دين الله، ما قاتلوهم من أجل المال ولا من أجل الاسترقاق ولا من أجل التصرف فيهم، وإنما قاتلوهم ليعبدوا الله وحده. فمن قتل من الكفار في المعركة فهو إلى النار، ومن أسر من الكفار في المعركة فالإمام والقائد قائد المسلمين بالخيار فيه بين أمور، منها استرقاقه، ومنها أخذ الفداء منه، ومنها قتله إذا كان في قتله مصلحة لإدخال الرعب والخوف على الكفار من أجل أن يدخلوا في دين الله لمصلحتهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد: أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يعني يرغمون ويجبرون على الإسلام وبإسلامهم يدخلون الجنة. فإذا رأى الإمام أن من المصلحة استرقاقه أصبح رقيق هو ونسله حتى يمن الله عليه بالعتق في سبب من أسباب العتق التي تكاثرت في الإسلام تشوفا إلى الحرية، حتى يمن الله عليه بسبب من أسباب العتق، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية وإلى العتق، هو استرقهم لما هم فيه من الكفر، فمن أسلم منهم فقد رغب الإسلام في اعتاقه. فالأمة قد تباع وتشترى، يشتريها المرء ويشترط له كما يشترط البائع الخيار لمدة 3 أيام أو 5 أيام أو نحو ذلك، فهذه أمة بيعت بالخيار. المرء المشتري ينظر في أخلاقها وآدابها وحسن تعاملها، لكن ما يجوز له أن يقربها وهو في مدة الخيار، ما يجوز لها أن يستمتع منها بشيء كما يستمتع السيد بأمته إلا بعد انتهاء مدة الخيار وثبوت البيع. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول: إن وطئ المشتري الجارية، يعني في مدة الخيار، فلا حد عليه ولا مهر لأنه مشتري، لكن ذاك له تعلق بها لأنه في خيار، لكن المشتري وطئ هذه الأمة، هو لا يجوز له أن يطأها لكن وطأها، فما الحكم؟ قال: لا حد عليه لأنه مشتري، ولا مهر عليه لها لأنها أمته. فإن ولدت في هذا الوط فالولد حر لأنها جارية ولدت وحملت من سيدها، فولد سيدها منها حر، ولا تلزمه قيمته لأن حر، ما يقال ادفع قيمة ولدك كما سيأتي في صفة أخرى يلزمها أن يشتري ولده، وفي صورة أخرى يكون ولده رقيق لأنه هو الذي تعجل فوطئ أمة في ملك غيره فولده ليس له. فالمشتري يختلف عن البائع، المشتري اشترى لكن شرط الخيار، فهو إذا وطئ الأمة فمعناه أنه رغب فيها وانتهت مدة خياره، وهو مشتري هذه السلعة وطئه حلال وولده حر، وهي تصبح أم ولد، لأن أمهات الأولاد لهن أحكام، لسن حرائر ولسن إماء رقيقات، لا يبعن لأنها أعتقت نفسها بحملها من سيدها، ولا تكون زوجة ترث كما يرث الزوجات، وإنما هي تعتق بوفاة سيدها إن لم يعتقها قبل هذا. هذه أم ولد، لأن الأرقة أصناف، قن يعني رقيق كامل، أم ولد تعتق بوفاة سيدها، مبعض بعضه حر وبعضه رقيق، مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم يدفعها لسيده مقسطة، هذا يسمى مكاتب، والله جل وعلا يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهي بالنسبة لهذه الجارية ولدها ولد لسيدها وهو حر، ولا حد على السيد لأنه وطعامته التي اشتراها، ولا يلزمه مهر، وتصبح هي إذا ولدت منه أم ولد، ما يجوز أن يبيعها، وإنما تعتق بوفاته، وله أن يستبرئها ويزوجها من غيره إذا لم يكن له رغبة فيها، كما سيأتي إن شاء الله في أحكام أمهات الأولاد. وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ في غير ملك. انتبه، البائع يختلف لأنه باع وأعطى السلعة لمن اشتراها أو أودعها عند ثقة حتى يعزم على البيع، وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ أمة قد باعها، فلا يجوز له لأنه وطئ في غير ملك، ليست ملكا له، وأما لو كانت ملكا له فله أن يطعها، لأن الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لو كانت ملكه فله أن يستمتع بها متى شاء، لكن هذه ليست ملكه وليست زوجة، فوطئها في غير ملك فعليه المهر، يدفع المهر لأنه وطئ أمة لغيره. وإن علم التحريم فولده رقيق لا يلحقه نسبه، هذا البائع يعلم أنه باع السلعة هذه الأمة وأنه يحرم عليه أن يقربها، لكن لما بينهما من علاقة من قبل مباحة تجرأ عليها وجامعها فحملت منه، فولده رقيق، لأن الولد تبع أمه والأم رقيقة، وهذا معتد في الوطء لأنها ليست له، فولده رقيق ولا يلحقه نسبه، لا يقال ولد فلان، وإنما هو بمثابة كأنه ولد زنا. متى هذا؟ إذا علم الرجل قال والله أنا أعلم أنه محرم ولا يجوز لي هذا، لكن أغوال الشيطان وكونها تخدمني وكانت عندي فوطئتها وأنا أعلم أن هذا محرم، لكن ما استطعت أن أسيطر على نفسي لما ترأت لي وتهيأت لي فوطأتها وأنا أعرف أنه محرم، نقول يعاقب بأن يكون ولده رقيق الحمل هذا ليس منسوبا إليه. نعم. كما لو وطئ بعد المدة كما لو وطئ بعد تمام مدة الخيار، هذا لا إشكال فيه لأنها خرجت من ملكه ودخلت في ملك غيره، مثل لو وطئ من المحرمات، من المحصنات التي ليست ملكا له ولا زوجه، فولده يكون إذا كانت أمه رقيقة يكون رقيق، أو إذا كانت أمه حرة فولده حر لكن ليس له، لا ينسب الولد لأبيه من الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الزاني ما ينسب إليه ولده، ولو أنه عرف أنه زنى بهذه المرأة وحملت منه وهذا الولد من مائه فإنه لا ينسب إليه، ويكون الولد هذا ولد زنا لا ينسب لأبيه وإنما ينسب لأمه فقط، فولده رقيق لا يلحقه نسبه. نعم، كما لو وطئ بعد المدة. وإن جهل التحريم فلا حد عليه. إن جهل التحريم قال أنا بعتها بالخيار لكني فيما أعتقد أنها لا تزال في ملكي لأنها ما انتقلت من ملكي إلى ملك غيري، لأن لي الخيار وله الخيار، فأنا أستطيع في أي ساعة من الساعات أقول عدلت عن البيع وتبقى في ملكي وفي فراشي، فأنا ما كنت أتوقع أنها تحرم علي بمجرد البيع الذي فيه خيار، فلذا أقدمت ووطأتها لأنها كانت فراشا لي من قبل وما علمت أن هذا محرم. وولده أحرار فلا حد عليه، في هذه الحال ما يواخذ لأنه جاهل وكانت أمة له، وولده أحرار يعني إذا حملت منه في ذلك الوطأ وولدت منه فولده حر وعليه قيمتهم، يعني الولد ينسب إلى أبيه لأن في شبهة، والولد ما يسترق لأنه وطئ معتقدا حل هذا الوطئ، وإنما عليه قيمته لسيد الأمة هذه، يقدر قيمته يوم ولادته كم يساوي ويدفع قيمته وولده حر. نعم، وعليه قيمتهم يوم الولادة. نعم، لأنه يعتقد أن يحبلها في ملكه، أنه يحبلها في ملكه، يعتقد أنها أمة له. نعم، فأشبه المغرور، فأشبه المغرور من أمة، من أمة، مثلا لو أن رجل توقع رأى أمة عند شخص ما فتوقع أنها بنته فخطبها، فالسيد زوجها لهذا الرجل، السيد يعرف أن هذه أمته وزوجها لفلان، والولد تبع لأمه حرية ورقة، والرجل حينما خطبها يظنها حرة وأنه تزوج حرة وأولاده ينسبون إليه، هذا يعتبر مغرور، الولد حر وعليه قيمة الولد لسيد الأمة التي تزوجها. نعم، ولا تصير أم ولد بحال، ولا تصير أم ولد لأن هذا الولد ليس بولد شرعي من كل الوجوه، وإن كان في شبهة فلا في شبهة، لكن ما يصير مئيس الولد مشترى، بعدين ما تصير أم ولد لأنها أم ولد لمن اشتراها، لكن ما تكون أم ولد لمن باعها انتهى. نعم، قال بعض أصحابنا: وعليه الحد إن علم التحريم. قالوا إن علم أنه يحرم عليه ذلك فيرى بعضهم أن عليه الحد، والصحيح أنه ليس عليه حد لأن له شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم، وأن البيع لا ينفسخ به، وأن البيع قال بعض أصحابنا وعليه الحد إن علم التحريم، وأن البيع لا ينفسخ به، يعني هذا الوطء لا ينفسخ به البيع، لأن البيع مضى والبيع على طريقة مشروعة، وهذا الوطء وطء محرم، فهو لا يبطل الحلال، وأن البيع لا ينفسخ بهذا الوطء المحرم. نعم. وذكر أن أحمد رحمه الله نص عليه، يعني إذا وطئها وقد علم بالتحريم فإن عليه الحد، ولا خيار له، ولا ينفسخ الخيار للمشتري، وولده عليه أن يشتريه يوم ولادته. نعم. لأن وطئه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك، ليست أمة له ولا فيه شبهة صريحة. نعم. والصحيح أنه لا حد عليه. نعم. لأن أهل العلم اختلفوا في ملكه لها. بعض أهل العلم يقول المبيع بالخيار لا يزال في ملك البائع، كما تقدم لنا في الدرس السابق، المبيع في مدة الخيار قال بعض أهل العلم هو في ملك البايع. نعم. وحل وطئها، وهذه شبهة يدرأ الحد بها، يعني بعض العلماء قال يحل وطئها لأنها في ملكه لا تزال، وهذه شبهة يدرأ بها الحد. نعم. ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه، فلا يقول لأن ملكه يحصل بوطئه، يعني إذا استمتع بها قبل الوطأ أو عند الإيلاج استمتع بها انفسخ البيع السابق، فحينما يقذف النطفة والجماع يكون يقذف في ملكه، هذا تعليل رحمهم الله. نعم. فيحصل تمام وطئه، يعني وهي أي هذه الأمة في ملكه، فلا يجب الحد به. ونعم. فلا يجب الحد به. وإن قلنا بالرواية الأخرى انعكست هذه الأحكام. الرواية الأخرى يعني هو ورد فيه روايتان، رواية تكون مثلا يكون في مدة الخيار في ملك البايع، ورواية أخرى في مدة الخيار في ملك المشتري. المؤلف مشى في هذا في أول الفصل على أنها في ملك المشتري، وأن المشتري إذا وطئ واستمتع وكذا وكذا إلى آخره فهي في ملكه، وأن البايع إذا وطئ واستمتع فهي في غير ملكه. إذا قلنا على الرواية الأخرى أن المبيع في مدة الخيار في ملك البائع، انعكست هذه الأحكام السابقة كلها، صار الحد وبيع الولد واشتراء الولد كله بالنسبة للمشتري، وأما البايع فهي في ملكه ما انتقلت منه، وفعله مباح له. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وإن قلنا بالرواية الأخرى انعكست هذه الأحكام، الأحكام التي قلنا تحل للمشتري تنعكس، يكون المشتري لا يحل له، الأحكام التي قلنا تحرم على البايع صارت تحل له. نعم. فصل. وطئ البائع فسخ للبيع لأنه دليل على الاسترجاع، فأشبه من أسلم على أكثر من أربع فوطئ إحداهن كان اختيارا لها. فصل. ووطئ البائع فسخ للبيع، يعني الأمة لكل واحد منهم الخيار لمدة أسبوع، فوطئها البايع في خلال هذه المدة فهذا فسخ للبيع، لأنه عبارة كأنه عدل، ما وطئها وهي في ملك زيد وإنما وطئها لأنه عدل عن بيعها فاسترجعها لفراشه، لأنه دليل على الاسترجاع. فأشبه، انتبه، من أسلم على أكثر من أربع فوطئ إحداهن. أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس، شخص معه عشر نسوة، وشخص معه ست، وشخص معه خمس في الجاهلية. فمن أسلم ومعه أكثر من أربع قيل له اختر منهن أربع وسرح باقيهن، لأنه لا يحل لمسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة، الحد الأعلى للرجل أربع نسوة زوجات. فهذا مثلا أسلم، كافر أسلم وعنده ست زوجات، يبقين معه كلهن لهن أولاد، ما يجوز أن يبقى معه ست، يقال له اختر أربع وسرح اثنتين، أنت بالخيار. فهو خلال مدة الاختيار هذا مثلا اعتزلهن حتى يختار، استدنى واحدة وجاء معها وطيعها. فهذا الجماع دليل منه على اختيارها، يعني يكون عليه أن يختار ثلاث مع هذه التي أخذها، لأنه ما يجوز أن يجامعها ثم يسرحها بعد هذا. فبعد إسلامه إذا جامع امرأة دل على أنه اختار من هذه الست هذه الواحدة وسيكمل الثلاث الباقيات، فجماعه لواحدة من الست دليل على اختياره لها. نعم. ووطئ المشتري رضا بالبيع وإبطال لخياره لذلك. ووطئ المشتري، إذا وطئ المشتري الأمة التي له فيها الخيار لمدة أسبوع، إذا وطئها خلال هذا الأسبوع فهو أبطل خياره، يعني لزمه البيع. نعم. وسائر التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع والوقف والهبة والمباشرة واللمس لشهوة وركوب الدابة لسفر أو حاجة والحمل عليها وشرب لبنها وسكن الدار وحصاد الزرع ونحوه، إن وجد من المشتري بطل خياره، لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة. وسائر التصرفات المختصة بالملك، في تصرفات مختصة بالملك وتصرفات لا تختص بالملك. فمثلا اشترى هذا الرقيق وجعل له الخيار، اشترط الخيار في شراء هذا الرقيق، ثم إنه قال لهذا الرقيق تعال اكتب لي كتاب، انسخ لي هذا الكتاب، اقرأ علي شيء من القرآن، أرني خطك، اركب الفرس وركبه. هذه التصرفات كلها ليست خاصة بالملك، هذه ما تبطل خيار المشتري، لأنه سينظر هل يصلح له أو لا يصلح. اشتراه مثلا من أجل أن يقرأ عليه، فقال له اقرأ علي لأجل أعرف أن تستطيع القراءة ولا لا، اشتراه من أجل أن يستعمله في سباق، أركبه الخيل وقال اركض. هذه لا تختص بالملك، وإنما هي من أجل الاطلاع. اشترى السيارة مثلا وأخذها من المعرض وركبها إلى البيت، ثم ردها من البيت إلى المعرض، هذه لا تختص بالملك، هذا تصرف للكشف على المشترى، هذه ما تبطل خيار المشتري. انتبه للأمور الأخرى، هناك تصرفات تختص بالملك. اشترى هذا الرقيق ثم اعتقه لوجه الله، هذا تصرف يختص بالملك، يبطل خيار المشتري، لأنك ما شريته ما اعتقته إلا وقد رغبت في شرائه. اشترى السيارة مثلا ووضع فيها أمتعته وسافر عليها إلى المدينة إلى الرياض، وهو له الخيار لمدة أسبوع، هذا السفر إلى المدينة أو إلى الرياض يبطل خياره، لأن الرجل ما يسافر على سيارة غيره، ما سافر عليها إلا وقد اشتراها رغب فيها. لكن اشترى السيارة مثلا ومشى فيها 5 كيلو أو 3 كيلو في الطريق لينظر سيرها وحسن مسيرها مثلا في الطريق ونحو ذلك، هذه ما تختص بالملك. لكن سافر إليها عليها إلى الرياض، هذه تختص بالملك، تبطل خياره. يعني شخص اشترى سيارة من المعرض وقال لصاحب المعرض لي الخيار أسبوع، أبا أسير عليها داخل البلد مثلا، هذا لا بأس، بعد يوم أو يومين من هذا الخيار وضع أمتعته وسافر إليها عليها إلى الرياض، هذا يبطل خياره ويلزمه البيع، لأن الرجل ما يسافر بسيارة ما اشتراها إلى الرياض ولا إلى المدينة. والكتابة، اشترى رقيق مثلا ب10,000 ريال ثم باعه على نفسه، قال أبيعك عليك ب15,000 ريال في كل سنة سلمني 1,000 مثلا، هذا كتابة كاتبه، هذا يبطل خياره. والبيع، اشترى الرقيق ب10 ثم باعه ب12، هل يبقى له الخيار؟ لا، لأن البيع ما يتصرف الإنسان إلا في ملكه. والوقف، اشترى هذه الأرض مثلا وشرط الخيار له لمدة 1 أسبوع ينظر هل تصلح له أو لا تصلح، بعد يوم أو يومين من شرائه إياها أشهد 2 من المسلمين قال أشهدكم أن هذه الأرض وقف لله تعالى ليبنى عليها رباط أو يبنى عليها مسجد أو يبنى عليها مدرسة أو قفها، هل له خيار بعد الوقف؟ لا، يبطل خياره. والهبة، اشترى هذه الأرض واشترط الخيار له لمدة 1 أسبوع، بعد يوم أو يومين كتب تنازل عن هذه الأرض لأخيه هبة له أو لولده أو لزوجته، وكتب بأنه وهب زوجته هذه الأرض، هل له الخيار؟ انتهى خياره لأنه وهبها. والمباشرة، اشترى أنا واشترط الخيار له لمدة 1 أسبوع وأخذها عنده في البيت تخدم مع أهله وصارت تعمل في المطبخ وتشتغل، هذا يبطل خياره؟ لا، خدمتها في البيت ما تبطل الخيار. اشتراها وله الخيار لمدة 1 أسبوع فقال لها تعالي معي في الفراش وأغلق الباب بينه وبينها بين الناس وخلى بها وباشرها بدون جماع، هذا يبطل خياره، لأن مثل هذا التصرف ما يصير إلا في ملك يمين، بخلاف الخدمة في البيت فلا، ما لا بأس بها. والمباشرة واللمس، حط وضع يده عليها لشهوة هذا يبطل خياره. وركوب الدابة للسفر مثل ما مثلنا بالسيارة، أو حاجة، يعني أي حاجة من الحاجات ما قصد بها الاطلاع عليها، وإن وجد من والحمل عليها، اشترى دابة وبدأ يحمل عليها، أن هذا التصرف ما يتصرف إلا المالك. وشرب لبنها، أصل مدة الخيار هو لا يملك لبنها لكنه بدأ يحلبها ويشرب، هذا دليل الرغبة في الشراء يبطل خياره. وسكن الدار، رجل اشترى الدار وقال لي الخيار لمدة شهر، ثم إنه بعد 5 أيام بدأ ينقل أمتعته إلى هذه الدار وسكن فيها، فيبطل هذا السكن خياره، لأن سكناه فيها دليل الرغبة في الشراء. وحصاد الزرع، اشترى الزرع الذي استوى واشتد مثلا، وشرط الخيار لمدة أسبوع، لكنه بعد يوم أو يومين أتى بعمال وقال احصدوا، فهل يبقى على خياره؟ لا، لأنه تصرف تصرف المالك. ونحوه، يعني نحو هذه الأشياء التصرفات التي تدل على بطلان الخيار، مثلا هذه الأرض اشتراها واشترط الخيار له لمدة أسبوع، ثم إنه في اليوم الثاني جاء بعمال وأمرهم يحفرون الأساسات ووضع البناء يبني، هل يبقى على خياره؟ لا. وهكذا إن وجد من المشتري، يعني هذه الأشياء، بطل خياره، لأنه يبطل بالتصريح بالرضا، يعني لو لم يتصرف هذا التصرف وقال أنا اخترت الشراء قبل تمام المدة، المدة الخيار لمدة أسبوع، بعد يومين قال أنا عزمت على الشراء، معناه أبطل خياره، هذا صريح في إبطال الخيار، وهذه التصرفات مثله دليل على الرضا. نعم، لأنه يبطل بالتصريح بالرضا. كخيار المعتقة، انتبه، كخيار المعتقة، الرجل يكون له أمة، والأمة مزوجة من رقيق، سواء كان الرقيق له أو لغيره، أمة يملكها فزوجها لرقيق زيد مثلا، كلهم أرقاء، فسيد الأمة اعتقها، وزوجها لا يزال رقيق، في هذه الحال هي لها الخيار، إن شاءت أن تبقى في عصمة زوجها الرقيق هذا فمن حقها، وإن شاءت أن تفارقه فلها ذلك، تقول أنا أصبحت حرة مالكة لنفسي وهذا رقيق، عبد يؤمر وينهى ومملوك ويباع ويشترى، باسر يباع في الرياض أو يباع في كذا ويقول معي، وأنا لا، أنا الآن حرة. فالحرة إذا أعتقت هي بالخيار، متى ينتهي خيارها؟ إذا اختارت نفسها، قالت اختار نفسي ما أريده، فهي أصبحت بريئة منه وبريء منها، أو قالت أمهلوني، ماذا تقولين، تختارين زوجك أو تريدين فراقه؟ قالت أمهلوني، فجاء زوجها ولامسها وقرب منها فمكنته من نفسها، مكنته من نفسها مدة الخيار، بطل خيارها. يبطل خيارها، لأنها مكنته من نفسها في مدة الخيار، فدل على اختيارها لزوجها تبقى في عصمته. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وحسن معاملته للصغار والكبار عليه الصلاة والسلام، جاء شافع لزوج بريرة لما عتقت في أن ترضى بزوجها وتبقى معه. عتقت بريرة قبل زوجها، ومن المعلوم أنها إذا عتقت لها الحق أن تختار نفسها ولا تريد زوجها. فجاء الزوج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة لبريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: لو راجعتيه، يعني لعلك تقبلين زوجك، وإن كان رقيق قد يحصل له العتق قريبا، وانظر إلى حسن أدبها رضي الله عنها. قالت: أتأمرني؟ إذا كان تأمرني فأنا سمع وطاعة، لا أعصي لك أمر يا رسول الله. أتأمرني؟ قال: لا، أنا شافع، ما أمرك، وإنما أشفع للرجل عندك. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، لأنه رقيق وأنا أصبحت حرة. فهذا قول المؤلف رحمه الله كخيار المعتقة. معتقة تحت رقيق لها الخيار، تختار نفسها أو تختار زوجها. فإذا مكنته من نفسها دل على أنها اختارته. كخيار المعتقة يبطل بتمكينها زوجها من وطئها، وإن تصرف البائع بذلك ففيه وجهان: أحدهما هو فسخ للبيع لذلك، والآخر لا يكون فسخا لأن الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه استرجاعا، كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه. وتصرف البائع فيه خلاف. وإن تصرف البائع بذلك، يعني بمثل ما سبق، بالوقف أو العتق أو الهبة أو البيع، هل يبطل خياره؟ أحدهما هو فسخ للبيع، لأنه معناه أنه رضي بعدم البيع لأنه تصرف في المبيع. والآخر، القول الآخر، أنه لا يكون فسخا، يعني حتى لو تصرف فتصرفه لا يبطل خياره، فمن حقه أن يردها، ويكون التصرف موقوف على إجازة المشتري، لأن الملك انتقل عنه فلا يعتبر أن تصرفه جائز. فلم يكن تصرفه استرجاعا، كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه. الرجل إذا وجد ماله بعينه عند مفلس من حقه أن يسترجعه، لكن عند الحاكم. لكن إذا وجد ماله عند مفلس ثم تصرف فيه ببيع أو هبة أو نحو ذلك، فتصرفه غير صحيح، لأنه لا بد من حكم حاكم باسترجاع الملك. وقال أبو الخطاب: هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري رضا بالمبيع وفسخا لخياره على وجهين؟ على وجهين، هل يعتبر هذا أو لا يعتبر؟ نعم. وأما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطحنه على الرحى ليختبرها فلا يبطل الخيار، مثل ما تقدم فيما قلنا، إذا قال للرقيق الذي اشتراه: اكتب أو اركب الخيل أو نحو ذلك من الأمور التي هي لأجل الاطلاع على هل يرغب بهذه العين أو لا يرغب بها. يعني لو اشترى رحى واشترط الخيار له لمدة 3 أيام ثم طحن بها دقيق، هل يعتبر مبطل لخياره؟ لا، لأنه ما يعرف هل يختارها أو لا يختارها إلا بالطحن. اشترى سيارة مثلا في المعرض واشترط الخيار 3 أيام، السيارة في المعرض اليوم الأول، اليوم الثاني جاء وركبها إلى مشوار قريب ليرى السيارة، هل هذا يبطل خياره؟ لا، لأنه ما جعل الخيار إلا لأجل أن يكشف على المبيع هل يصلح أو لا يصلح، فتجريبها لا يبطل الخيار، بخلاف السفر عليها إلى الرياض أو إلى المدينة أو نحو ذلك هذا يبطل الخيار. نعم، لأن الاختبار هو المقصود بالخيار. نعم، وإن استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك. استخدمه، أمره مثلا أن يصب الشاي والقهوة أو يقدم الغداء أو العشاء أو يركب الخيل أو يكتب أو يقرأ له أو نحو ذلك، هذا لا يبطل خياره لأنه يريد أن يكشف عليه هل يصلح أو لا يصلح. نعم، وإن استخدمه لغير ذلك ففيه روايتان. إن استخدمه لغير ذلك مثلا أرسله إلى الرياض، لا، هذا إرسال للرياض وهو ملك الغير، هذا دليل على فسخ خياره وأنه رغب في شرائه، بخلاف ما إذا أرسله في شيء داخل بلده فلا بأس. نعم، ففيه روايتان، إحداهما يبطل خياره لأنه تصرف منه أشبه الركوب للدابة، والثانية لا يبطل لأنه لا يختص الملك أشبه النظر. لا يختص الملك، يعني أرسله في حاجة داخل البلد، هذا ممكن أن يرسل فيها رقيق زيد أو عمرو، فهو أرسل هذا الرقيق ليرى مدى حسن تصرفه. كذلك النظر، اشترى أمه واشترط الخيار له لمدة أسبوع فصوب النظر فيها، ما يقال إن نظرك إياها هذا يبطل خيارك، لا، لأنه اشتراها واشترط الخيار لينظر هل تصلح أو لا تصلح. نعم، وإن قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره لأنها قبلة لأحد المتبايعين، فلم يبطل خياره كقبلتها للبائع. ولأننا لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضا بالمبيع ولا دلالة عليه. ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها لأن إقراره عليه رضا به. قال إذا اشترى الجارية الأمة فسارعت وقبلت سيدها تقبيل شهوة، قالوا لا يبطل خياره لأن هذا ليس من قبله، ولو أبطلنا خياره معناه أبطلنا خياره بفعل غيره ولا يكون له خيار. الرواية الأخرى قالوا إذا أقرها على تقبيله وسكت يبطل خياره لأنه يستطيع أن يمنعها وهو ما منعها فبطل خياره. نعم، فصل. وإن اعتق المشتري الجارية أو يكفي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.